سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم، وأغاثنا الله غيثا مغيثا، سحا غدقا نافعا غير ضار، وأغاثنا صحة وعافية وسكينة وطمأنينة، وأغاثنا جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأغاثنا فإنه سبحانه نعم المغيث، وإنه جل وعلا غوث المستغيثين. أغاثنا أمنا وإيمانا وصحة وسلامة وعفوا وعافية، أغاث قلوبنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا، أغاث صدورنا انشراحا دائما، أغاثنا سبحانه، أغاثنا جل وعلا عفوا وعافية، أغاثنا توبة نصوحا، أغاثنا إبطالا للأسحار والحسد والعين، أغاثنا نصرا عظيما على الأعداء، أغاثنا جل وعلا نصرا عظيما، نصرا قويا، نصرا عظيما على الأعداء من أعدائنا من الإنس والجن ومن الأقربين والأبعدين ومن الساحرين والحاسدين والحاقدين. أغاثنا سبحانه فإنه نعم المغيث، وإنه الكريم الجواد جل وعلا. اللهم إنا نستغيثك فأغثنا يا ربنا كما أغثتنا اليوم، كما أغثتنا قبل دقائق بمطر غزير. اللهم إنا نطلبك أن تغيثنا عفوا وعافية وصحة وسلامة وسكينة وطمأنينة ونصرا وفتحا. أغثنا يا ربنا، أغثنا يا ربنا نصرا عظيما وفتحا مبينا وفوزا كبيرا. أغثنا يا ربنا، أغثنا يا ربنا إبطالا للأسحار وإحلالا لكل العقد، إحلالا لكل العقد، إحلالا لعقد عظيمة، لعقد عظيمة وقوية ومحصنة ومحروسة ومحروزة. نثني عليك الخير كله، ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا. كلنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وكن ولينا يا ربنا. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وأن الكافرين لا مولى لهم، وأن الكافرين لا مولى لهم. الله الله الله ولي الذين آمنوا، الله الله الله الله ولي الذين آمنوا. يا ربنا اجعلنا مؤمنين، وكن ولينا، وكن نصيرنا، وكن ظهيرا لنا يا ربنا، وسندا وعضدا، وسندا وعضدا، نشكو إليك يا ربنا يا سامع الشكوى، من ظلم ومن طغى ومن بغى علينا بسحره العظيم، بحسده الملك، وبعيونه اللام، وبعيونه الحارقة، وبعيونه الحاسدة، وبعيونه النافذة،

وللمعدة وللكليتين والحالبين والمثانة شفاء شفاء يا ربنا للرأس للعقل والفكر يا ربنا لخلايا دقيقة ولعروق ولعروق ولعروق صغيرة ولعروق صغيرة تجمد فيها السحر تجمد فيها أثر الحسد والعين شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء يا ربنا للعقول يا ربنا للعقول للعقول الراجحة وللأفكار السديدة وللأعين الجميلة وللوجوه الناظرة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة يا ربنا للقفا للقفا للقفا للقفا للظهر للظهر للظهر للعمود الفقري للعمود الفقري للعمود الفقري للحبل الشوكي للحبل الشوكي للحبل الشوكي شفاء شفاء للجلد للجلد للجلد للشعر للشعر للشعر للظفر للظفر للظفر شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للنفسية للنفسية للنفسية للعصب للعصب للركب للركب للركب للمفاصل المفاصل المفاصل شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء يا ربنا للوجه الحسن يا ربنا للثور للثور للثور للثور الجميل شفاء يا ربنا للسان يا ربنا للثة للثة للأسنان للأسنان شفاء شفاء شفاء للصوت الجميل للصوت الجميل شفاء شفاء شفاء للحبال الصوتية للحبال الصوتية للحبال الصوتية شفاء شفاء لمجرى الهواء لمجرى الهواء شفاء شفاء لمجرى التنفس لمجرى الطعام لمجرى التنفس لمجرى الطعام شفاء شفاء شفاء من الحموضة شفاء من الحموضية شفاء شفاء من الحرقان شفاء شفاء من الحرارة في البطن والصدر شفاء شفاء من السكر والضغط شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من الألم والوجع شفاء شفاء من الدوخة والصداع شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من الرعاشة من النفضة شفاء شفاء شفاء شفاء للرقبة للرقبة للرقبة للعنق للعنق للقفاء للقفاء للنحر الطويل للنحر للنحر للرقبة الطويلة الجميلة شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للصدر للصدر من ضيق شديد من ضيق شديد من ضيق شديد شفاء شفاء للقلب المحزون شفاء للقلب المحزون شفاء للقلب المكروب شفاء للمغلوب شفاء للمقهور شفاء للمغلوب شفاء للمقهور شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة يا ربنا شفاء للعمود الفقري للعمود الفقري بين الفقرات وبين الفقرات وبين الفقرات شفاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفاء شفاء من الورم من الورم من الورم من السرطان من السرطان من الجلطة من الجلطة ومن الشلل ومن الشلل ومن الشلل شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا للعظام شفاء يا ربنا للعصب شفاء يا ربنا للركب شفاء اليد اليمنى شفاء، اليد اليمنى شفاء، اليد التي تصافح شفاء، اليد التي تكتب شفاء، اليد التي تكتب شفاء، اليد التي تؤثر شفاء، شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء يا ربنا شفاء، اليد اليمنى شفاء، اليد اليسرى شفاء، يا رب من الكتفين شفاء، من الكتفين شفاء، تحت لوح الكتف شفاء، تحت لوح الكتف شفاء، شفاء شفاء من غرزة في الجسد، من غرز الأسحار والحسد والعين، شفاء يا ربنا، يا ربنا من وغز، من وغز ونغز، من وغز ونغز، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للثدي، للثدي للثدي، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء لرحمها، لرحمها شفاء، شفاء لرحمها، لعنق رحمها، لعنق رحمها، لعنق رحمها، شفاء شفاء شفاء للرحم، شفاء للرحم، شفاء لرحمها، من حرارة فيه، من التهابات فيه، من إفرازات صديدية فيه، من أورام سرطانية فيه، من عقم فيه، من مرابط فيه، من عاشق ساكن فيه، شفاء من سحر موروث فيه، من سحر موروث فيه، من سحر موروث فيه على عدم الحمل، شفاء شفاء ورحمة، شفاء شفاء يا ربنا، شفاء من حبال سحر، من خيوط سحر، من شعر سحر، شفاء يا ربنا من ورق سحر، ومن معاد الأسحار، ومن معاد الأسحار، ومن معاد رشت عليها الأسحار، شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة يا ربنا، من ضيق الصدر يا ربنا، من الهم والغم يا ربنا، شفاء من الهم والغم يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء من الفرقة، من الفرقة، من الفرقة، شفاء يا ربنا، من الفرقة، من الفرقة يا ربنا، شفاء من غلبة الدين وقهر الرجال وقهر السحرة، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من قهر الرجال، شفاء يا ربنا من قهر النساء، من قهر النساء الساحرات الحاقدات الحافدات، شفاء شفاء يا ربنا، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء يا ربنا، شفاء من حسد حاسد، من حسد حاسد، من حقد حاقد يا ربنا، شفاء من الحاسدة، من الحاسدة، من الحاقدة، من الحاقدة، من العائنة، من العائنة، شفاء شفاء من كيد الرجال، شفاء من كيد النساء، شفاء من كيد الساحر، شفاء من كيد الساحر والساحرة يا ربنا، شفاء يا ربنا، إنا بك وإليك وعليك، فلا تردنا غائبين ولا عن جنابك مطرودين، وكلنا يا ربنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما هو شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء يا ربنا الخدين شفاء، يا ربنا الخدين شفاء، يا ربنا للخدين شفاء، يا ربنا للثة والأسنان شفاء، يا ربنا للسان شفاء، يا ربنا للجوب الأنفية شفاء، يا ربنا للأنف شفاء، يا ربنا للعين شفاء، يا ربنا للعينين شفاء، يا ربنا للأذنين شفاء، يا ربنا يا ربنا لمراكز الإحساس شفاء، يا ربنا للعقل شفاء، يا ربنا للسمع والبصر شفاء، يا ربنا للسمع والبصر شفاء، يا ربنا للدم، للدم، للدم، للدم، للدم، للدم شفاء، يا ربنا للدم شفاء، يا ربنا للدم الملوث شفاء، يا ربنا للدم المعكر شفاء، يا ربنا للدم المسرطن شفاء، يا ربنا للدم المعقد فيه العقد السحرية والحسدية والحسدية والحسدية من أثر العين فيها شفاء، يا ربنا يا ربنا شفاء، يا ربنا لدمائنا شفاء، يا ربنا للدم شفاء، يا ربنا للدم شفاء، يا ربنا للدم شفاء، يا ربنا شفاء من النزيف، شفاء من النزيف، شفاء من النزيف، شفاء من الجلطة، شفاء من الجلطة، شفاء يا ربنا من تخثر في الدم، يا ربنا شفاء من سيولة في الدم، يا ربنا شفاء من السكر والضغط، يا ربنا شفاء شفاء شفاء من فرقة، من فرقة، من التعطيل، من التعطيل، من التعطيل، من التعطيل، من التعطيل، شفاء يا ربنا، شفاء شفاء شفاء من التعطيل، من التعطيل عن الزواج والدراسة والوظيفة، شفاء يا ربنا، شفاء شفاء شفاء من سحر في البيت مرشوش، شفاء من سحر في البيت مرشوش وعلى الجسد مرشوش، شفاء يا ربنا من جن يلاحقنا ومن نفس خبيثة، ومن نفس خبيثة تلاحقنا وتتبعنا بسوء يا ربنا، شفاء من الأشباح، من الأشباح التي تلاحقنا، من الأشباح التي تلاحقنا يا ربنا، شفاء من اليأس، من اليأس، من اليأس، من اليأس، شفاء شفاء شفاء يا ربنا، شفاء من اليأس، من اليأس، من الكرب، من الكرب، من الهم، من الهم، من الغم يا ربنا، شفاء شفاء شفاء شفاء من الحرارة في الجسد، من الحرارة في الجسد، من الحرارة في الجسد، شفاء يا ربنا، شفاء من الحرارة في الجسد، من البرودة في الأطراف، من البرودة في الأطراف، شفاء يا ربنا من التنميل، من التنميل والقشعريرة، من التنميل والقشعريرة، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من ألم في العظام، من ألم في العظام، من ألم في العظام، من كسر لم يجبر، من كسر لم يجبر، شفاء من كسر لم يجبر، شفاء يا ربنا، شفاء من جرح لم يبرأ، من جرح لم يبرأ، من جرح لم يبرأ، شفاء شفاء شفاء يا ربنا، يا ربنا، شفاء من سحر في المقابر، من سحر في المقابر، شفاء يا ربنا من سحر مع الأموات، لنا مع الأموات من أجلنا يا ربنا، شفاء شفاء من سحر في البحار، شفاء من سحر في البحار والأنهار والأودية والشعاب، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من التأتأة، من التلعثم في الكلام، من التلعثم عند القراءة، شفاء شفاء من الأغلاط عند عند عند من الأغلاط، من الأغلاط عند الكلام، شفاء شفاء شفاء من كيد كائد، من مكر ماكر، من خيانة الخائن، من اعتداء المعتدي، من بغي الباغي الظالم، شفاء شفاء من سحر يقتل، من سحر يقتل، من حسد يهلك، من عين تقتل، شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا، للظهر، للظهر شفاء، للظهر شفاء من الانزلاق في الغضروف، من الانزلاق في الغضروف، شفاء شفاء من الانزلاق في الغضروف، شفاء من الألم، من الألم، من الألم، من الألم أسفل الظهر، من الألم أسفل الظهر، شفاء من الألم أسفل الظهر، وفي المحزم، وفي المحزم، وفي المحزم، شفاء شفاء من الألم وسط الظهر، من الألم وسط الظهر، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من عقد عظيمة، من عقد عظيمة، من عقد عظيمة، شفاء شفاء من عقد عظيمة، من عقد عظيمة، ومن حسد مهلك، ومن حسد مهلك، ومن حسد مهلك، ومن سحر عظيم، ومن سحر عظيم، ومن سحر عظيم، شفاء يا ربنا لنا ولوالدين، شفاء يا ربنا لنا ولوالدينا، لنا ولوالدينا يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء من أثر سحر وحسد وعين، يفوح يفوح ويغلي، يفوح ويغلي، يفوح ويغلي، يفوح ويغلي، يفوح ويفور ويغلي، شفاء شفاء من سحر في الجسد، من سحر في البيت، من سحر في غيرنا لنا، ومن سحر فينا لغيرنا يا ربنا، شفاء من سحر مشترك وحسد مشترك وأثر عين مشترك يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء من سحر على جرثومة، من سحر على جرثومة سحر يا ربنا، شفاء من جرثومة سحر، من جرثومة، من جرثومة سحر في الدم، في الدم، من أثر حسد وعين، في الدم، في البطن يا ربنا، في رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، شفاء شفاء شفاء شفاء من جن عاشق، من جن عاشق، من جن عاشق، من جن عاشق يشم ويظن، شفاء شفاء شفاء يا ربنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء يا ربنا، شفاء في قلوبنا وصدورنا يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء من جني يمص الدم، من جني يمص الدم وينخر العظم، وينخر العظم يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء من أثر ينفخ الجسد، من أثر ينفخ الجسد من سحر وحسد وعين يا ربنا، شفاء مما يسبب الهزالة في الجسد، مما يسبب الهزالة في الجسم يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء من سحر خفي مخفي، ومن حسد خفي مخفي، ومن أثر عين خفية مخفية يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء يا ربنا، شفاء من سحر ماكول، من سحر ماكول، من سحر ماكول، من سحر ماكول ومشروب يا ربنا، شفاء من سحر ماكول، من سحر ماكول في الولائم والعزائم، وقدم لنا هدية، وقدم لنا هدية، وقدم لنا عطية يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء من سحر مشموم، من سحر مشموم، مشموم في بخور وطور ونباتات وأعشاب يا ربنا، شفاء من جن ساحر يسحر بالليل والنهار يا ربنا، شفاء من سحر ماكول، ماكول، ماكول، ماكول يا ربنا، شفاء من سحر مشروب، مشروب في الماء والعصيرات وفي القهوة والشاي وفي الألبان والحليب يا ربنا، شفاء، شفاء، شفاء من سحر الكواكب والنجوم يا ربنا، شفاء من سحر الكواكب والنجوم يا ربنا، شفاء من سحر على العقول، من سحر العقول، من سحر على العقل، على العقل يسلبه يا ربنا، شفاء من سحر العقول، من سحر القلوب يقلبها ويعلقها يا ربنا، شفاء من سحر البطون، من سحر البطون، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء ورحمة يا ربنا، شفاء من جميع الأمراض والأدواء يا ربنا، شفاء مما عجز الطب الحديث فيه يا ربنا، شفاء مما لم يظهر في الرقية، مما لم يظهر في الرقية، مما لم يظهر في الرقية أنت تعلمه، أنت تعلمه، أنت تعلمه يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء مما يحتاج لرقية طويلة في الأذن، في الأذن، في الأذن يا ربنا، شفاء مما لا يصل إليه العسل والزمزم ومما لا يسحب مع الحجامة يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء من كل بلاء، من كل داء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء مما لا يسحب مع الحجامة، مما لا يسحب مع الدم الفاسد عند الحجامة يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء مما لا يصل إليه العسل والزمزم والسنة يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء من أثر عظيم متصلب متخشب يا ربنا، شفاء من أثر عظيم متشبك، من أثر عظيم متشبك يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء من جن لامس، من جن متلبس، من جن ساكن في الأعضاء يا ربنا، شفاء من عقدة عظيمة وضخمة يا ربنا، شفاء من عقد سحرية وحسدية وأثر عين، وأثر عين، وأثر عين يا ربنا، شفاء من عقدة عظيمة، من أم العقد، من أم العقد، من مرابط الأسحار والحسد والعين يا ربنا، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء يا ربنا، شفاء من عقدة في الورم، من عقدة في الورم، من عقدة دخلت داخل العظام، داخل، دخلت داخل مخ العظام يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء من سحر استأصل في الجسد، من سحر تأصل في الجسد، من سحر تأصل في الجسد يا ربنا، شفاء من أصل السحر، من أصل السحر، من أصل السحر وفروعه، من أصل السحر وفروعه يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء من أصل السحر يا ربنا، شفاء من سحر موروث وحسد موروث وأثر عين موروث يا ربنا، شفاء من مس موروث، من مس موروث يا ربنا، شفاء من جن الريح يسابق الريح يا ربنا، شفاء من جن مارد، من جن عفريت يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء من القشعريرة يا ربنا، شفاء من الامساك، من الامساك والاسهال، من الامساك والاسهال يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء من التفريق، من التفريق، من الكراهية والعداوة والبغضاء بين الزوجين وبين الراقي والمرقي، وبين الراقي والمرقي، وبين الزوجين وبين أفراد العائلة، وبين أفراد العائلة، وبين أفراد العائلة، وبين الأبوين، وبين الأبوين، وبين الأبوين يا ربنا، يا ربنا، شفاء، شفاء من الشك ومن الظن السيء يا ربنا، شفاء من الهلوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة، شفاء، شفاء، شفاء من سحر في السيارات، من سحر في السيارات وحسد فيها يا ربنا، شفاء من سحر في السيارات وحسد عليها يا ربنا، شفاء من سحر في الجوالات، من سحر في الجوالات وحسد عليها وثري عين يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء

وإذكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وإذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وإذكم بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرى وذرى، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يرج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات آفنا أجمعين من أنفس الجن وعين الإنس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويعافيكم ويحصنكم ويحفظكم أجمعين. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها، بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها، بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها، بسم الله بسم الله بسم الله. وإذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تدون تحاذرون، وإذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تدون تحاذرون، وإذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تدون تحاذرون، وعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تدون تحاذرون، وعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تدون تحاذرون، وإذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تدون تحاذرون، وعيلكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون، لا تري سحر وحسد وعين ونظرة ومس وبلاء وفتنة وألم وضيم ومرض وعلة وقلق ومحنة وألم ودوخة وصداع وتشنج وصرع. اللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا من الإغماء والغيبوبة، اللهم شفاء لا يغادر سقما لنا أجمعين يا ربنا. اللهم ابق هذه الدار وأمثالها ما بقي الليل والنهار شامخة بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ومدها بجندك من سمائك وأرضك، واجعلني يا ربنا ومن معي من جندك في أرضك لها وهي لها من يخدمها ويرفع من ذكرها وشأنها ويدافع عنها وعن قائمين عليها ويغدق عليها ويشيد بنيانها، وجعل ذلك في ميزان حسناتي ودفع للسوء عنه وعن أهله يا ربنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم.